بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ في تاريخ مصر يجد أن من أعظم المعالم التي عرفت بها مصر أنها كانت موئلا وكعبة لطلاب العلم ومريديه عبر التاريخ، فلا تكاد تقرأ في ترجمة عالم من العلماء من مشارق الأرض ومغاربها ممن كان لهم نهم وحب لطلب العلم إلا وعنده رحلة لبلاد كان من أهمها بلاد مصر. البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، غيرهم من العلماء ممن اشتهروا عبر التاريخ بحب العلم وطلبه وتتبع مجالس العلم كانت من أعظم الوجهات التي كان يتوجهون إليها مصر. فكيف بدأت الحركة العلمية بمصر؟ مصر منذ الفتح الإسلامي في أيام عمرو بن العاص رضي الله عنه كان المسلمون فيها حريصين على طلب العلم، حريصين على تلقي العلوم الشرعية، ولذلك يعد من أبرز علماء مصر ممن يصنفون من علماء مصر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله الصحابي الجليل الذي كان قد عرف بسعة العلم والرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحل مع أبيه مع من رحل من كبار الصحابة والتابعين حتى استوطنوا مصر، ثم أخذ ينشر العلم الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعبد الله بن عمرو بن العاص يعد رائد الحركة العلمية في مصر. حرص كل من تولى أمر المسلمين على العناية بمصر من الجانب العلمي والاستفادة من العلماء الذين كانوا قد استقروا بمصر عبر التاريخ. ولم يكن خلفاء المسلمين يميزون بين هذا العالم سواء كان من العبيد أو من الأحرار، سواء كان من الأسياد أو من الموالي، سواء كان من العرب أو من العجم، لا يهمهم هذا كله، إن الذي يهمهم من هذا أن يكون رجلا معروفا بالعلم والصلاح والتقى. ولذلك لما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جعل على مصر ثلاثة من العلماء ممن جعل لهم أمر الفتيا في مصر. من هؤلاء العلماء؟ العالم الأول جعفر بن ربيعة من الأحرار، والعالم الثاني يزيد بن أبي حبيب من الموالي، والعالم الثالث عبد الله بن أبي جعفر من الموالي أيضا. فعظم هذا على كثير من الناس سواء كانوا في الشام أو في مصر من القبائل العربية المشهورة. كيف تجعل في أعلى مرتبة علمية في مصر رجلين من الموالي؟ فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن هذا علم من سمع به سمع عندنا. أو قيل إنه قال رحمه الله تعالى: فلم لا تسمون كما يسمون، لم لا ترتفعون في العلم كما ارتفع أولئك الذين تدعون إنهم من الموالي. الليث بن سعد أحد أشهر علماء مصر، كان مولا لكن الله عز وجل قد رفعه بالعلم. ولد الليث بن سعد رحمه الله تعالى في سنة 91 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الرجل منذ نعومة أظافره عنده حب للعلم ونهم في طلبه، وسعي في الرحلة في طلب العلم لتلقي العلم على يد كبار العلماء. فرحل إلى الحجاز إلى مكة والمدينة، وأخذ عن علمائها، أخذ عن عطاء بن أبي رباح، وأخذ عن عبد الله بن أبي مليكة، وأخذ عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. رحل إلى الحجاز من مصر وهو ابن 20 سنة، فرجع إلى مصر بعد ذلك عالما من أكبر علماء مصر. لما رجع الليث بن سعد رحمه الله تعالى إلى مصر بعد ذلك وترأس في العلم وبلغ في العلم مبلغا عظيما، أرسل إليه أبو جعفر بن منصور الخليفة العباسي رحمه الله يريد منه أن يوليه ولاية مصر، رجل عالم وليس برجل دنيا، رجل زاهد ولم يكن مندفعا إليها، ومع ذلك لم يكن عربيا أصيلا، كان رجل من الموالي. إلا أن أبا جعفر المنصور أراد أن يوليه في أعلى سدة الحكم في مصر فرفض، وقال إني لا أصلح إلى ذلك، إني رجل من الموالي. قال والله ما منعك كونك رجلا من الموالي، إنما منعك أنك لا تريد أن تلي لنا. وهذا هو الذي أراده الليث بن سعد رحمه الله، فإن الذي منعه من ولاية مصر أنه كان زاهدا في الحكم والولاية وما يعقبها من الظلم أحيانا. الليث بن سعد رحمه الله يعتبر من أعظم أمثلة التاريخ على أن هذه الأمة إنما تنظر إلى دين الرجل، إلى علمه، إلى صلاحه، إلى فقهه، إلى قربه من الله، لا تنظر إلى شيء آخر. نحن أمة نمجد دين الرجل لا نمجد نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما نقل الزهري رحمه الله تعالى لعبد الملك بن مروان لما سأله عمن يلي العلم ويتصدر العلم في بعض بلدان المسلمين ومدنهم، وكان كلما ذكر له رجلا وإذا بهذا الرجل من الموالي، يسأله عبد الملك أمن الموالي هو أم من الأحرار، فيرد الزهري لا من الموالي، حتى عد ما يقرب من 6 علماء. فعظم ذلك على عبد الملك بن مروان، فقال له الزهري رحمه الله يا أمير المؤمنين، إن هذا العلم دين، من حفظه ساد ومن ضيعه حلف. من لطيف ما قرأته في سيرة الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى أن أحد العلماء كتب إليه ما لي أراك تأكل الرقاق وتلبس الرفاق وتمشي في الأسواق، فرد عليه الليث بن سعد رحمه الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم، ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثنا نزا، لا يهم ماذا تلبس ولا يهم ما الذي تأكله، المهم أن يكون هذا كله في رضوان الله سبحانه وتعالى. ففلسفة الليث بن سعد رحمه الله تعالى أن هذه الأمور مردها إلى الشارع سبحانه وتعالى، فما أحله الله فلا يجوز لأحد أن يمنعه، وما حرمه الله فلا يجوز لأحد أن يحله. فأكل الرقاق وهي الأشياء التي يأكلها عادة أهل الترف، الأشياء الرقيقة، ولبس الرفاق، الأشياء التي لا يلبسها الناس الفقراء أو الزهاد من الملابس الخشنة، والمشي في الأسواق، كل هذا مما أباحه الله فليس لأحد أن يحرمه. من أعظم المواقف المضيئة للليث بن سعد رحمه الله تعالى أنه كان رجلا محبا لإخوانه، يحرص على مؤاساتهم بما آتاه الله عز وجل من خير. فالليث بن سعد رحمه الله كانت له الأراضي الزراعية الكثيرة، وكان له النخل العظيم، فكان يؤاسي إخوانه، فآسى مالك بن أنس، وآسى ابن لهيعة لما احترقت كتبه، وآسى منصور بن عمار وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى جميعا. ومع ذلك إخواني أخواتي، ومع كثرة ماله، فإنه كان يدخل عليه كل سنة 80,000 درهم، إلا أنه لم يخرج زكاة قط، لأن ماله كله كان لله. مع عدم إتاحة الظروف لنشر فقه وعلم الليث بن سعد رحمه الله تعالى، إلا أن سيرته العطرة التي دونتها كتب التراجم والسير والتاريخ لا زال الناس ينهلون من عبقها ويغترفون من بحرها. فيبقى الليث بن سعد رحمه الله تعالى عالما من أجل علماء المسلمين، ولا شك أن ما جرى له أو جرى لغيره من العلماء الذين لم يهيئ لهم من طلاب ومريدين ينشرون علومهم الخيرة المخيرة المباركة، أقول لا شك أن هذه رسالة لنا جميعا. نحن طلاب العلم، نحن محبي أهل العلم والفضل، فلا بد علينا أن نحرص على أن نبر علماءنا وأن ننشر علومهم. من يقرأ في سير تراجم العلماء رحمهم الله تعالى عبر التاريخ منذ أيام الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا، يجد أنهم متفاوتون من حيث الرواية المنقولة عن علومهم، من حيث تهيئة الطلاب الذين ينشرون علومهم. لو جئنا إلى علماء الأزهر على سبيل المثال، فالأزهر منذ نشأته إلى يومنا هذا ترك لنا من آثاره من العلماء وعلومهم ومصنفاتهم الشيء الكثير، لكننا نحن لا نعرف عن هؤلاء العلماء علماء الأزهر إلا الشيء القليل. فيجدر بنا حقيقة أن نحرص على نشر مرويات وآثار علمائنا، لا سيما مع تسهيل الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الزمان لوسائل نشر العلم، سواء في الجانب المقروء أو المسموع أو المرئي، أو حتى عبر نشرها عبر الشابكة عبر الإنترنت، فإنه يحصل في ذلك خير عظيم يمكن من خلاله أن ينشر علم هذا الشيخ. إخواني أخواتي، سيبقى الحديث موصولا بإذن الله تعالى مع علم آخر من علماء مصر، مع محمد بن إدريس الشافعي. سنتابع شيئا من سيرته بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.